الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس 16 في شرح سورة المؤمنون ولقد انتهينا إلى هذه الآيات التي تحكي ترياقا نافعا جدا عند الاحتكاك بسيء الخلق أو عند الاحتكاك بالمعتدين أو عند تعرض الإنسان لإساءات الآخرين فماذا يفعل الإنسان معهم؟ النصيحة التي شرحناها في الدرس الماضي ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فإن ضعفت عن ذلك ولم تستطع أن تفعل ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون شرحنا ذلك ثم ذكرنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الموعظة تكررت 3 مرات في القرآن لا رابع لها في سورة الأعراف وفي سورة فصلت وفي سورة المؤمنون ولكن مهما قلنا يحتاج الأمر إلى معونة أكثر فأرشد نفسي وإياكم إلى هذا السبب الذي إن استعنت به بفضل الله عز وجل قد تقوى على نفسك وتفوز وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فعسى أن تكون ذا حظ عظيم هذه النصيحة أنه لابد أن تعلم أن جميع المصائب سواء السماوية أو الآدمية كلها بقدر الله أي مصيبة تصيبك في النفس في الأهل في المال في البدن في الحالة النفسية في فإنما هي إما أن تكون سمائية بقدر الله عز وجل وإما أن تكون آدمية. وفي الحالتين لابد لك أن تعلم أنك أنت السبب في ذلك، هكذا أخبرك ربك عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الكل من عند الله، النعمة والمصيبة كلها بقدر الله وبخلق الله، والسبب في الحسنة رحمة الله فقط لا غير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أما السيئة والمصيبة فلا تكون إلا بذنب منك. اذكر هذا المعنى جيدا، إن آذاك أحد من الناس أو شاتمك، بشرط ألا يكون باغيا متكبرا كما بيناه في الدرس الماضي. فإن لم يكن كذلك فاستعن على نفسك بأن تذكرها أن هذه الإساءة التي تأتيك من هذا الرجل أو من هذا الإنسان ما هي إلا بسببك أنت. يعني من الغلطان أنت؟ أخطأت في ظلمت نفسك لما أذنبت في كذا وارتكبت معصية كذا وكذا، فعاقبك الله بأن سلط عليك هذا البذيء أو هذا المعتدي أو هذا الإنسان، فهي مصيبة أي نعم، لكنها بسبب ذنوبك. وعندئذ عليك أن تعود إلى نفسك سريعا جدا بالاستغفار. يبقى في أي موقف تتعرض فيه لاعتداء من آخرين ما لم يكونوا متكبرين طاغين باغين، اذكر تماما أنك أنت السبب، فالجأ إلى الاستغفار. فلعله لو استغفرت استغفارا حقيقيا، لا الاستغفار اللي بيطلع من الناس الذي يحتاج الى استغفار لانه معصيه يستغفر باللسان فقط وكان شيئا لم يكن، بل استغفر استغفارا حقيقيا، قد تجد هذا الرجل الذي اذاك ويؤذيك ويتعرض لك قد انصرف عنك تماما، بل عاد لك يعتذر لك. يبقى أسرع إلى الاستغفار، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أسرع إلى الاستغفار. قل لنفسك أنا السبب، ما سلط علي هذا إلا بذنبي، وهذا خبر ربي عز وجل، وهو أصدق القائلين سبحانه في علاه. يبقى ساعة الاحتكاك مع الآخرين إلزم باستغفار وبسرعة، مع أنك في حالة غضب وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي، لكن يلزم الاستغفار. مصيبة أصابتك تقول إن الله وإن إليه راجعون، أستغفر الله العظيم، وتحدث نفسك سرا، اغفر لي يا رب، أنك ترى مصيبة هي المصيبة دي أنت السبب فيه، استغفر. فلو قبل الله استغفارك وغفر لك إذا تزال فورا، ده الموقف انتهى. على الأقل لا تطور إلى تعارك وقتل وبلاء مبين يتم يكون بعد ذلك. يلحق بهذه الموعظة أيضا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول دعوه فلو قضي شيء كان. الخادم تسبب في مصيبة، كسر منه شيء أو أتلف شيئا، فأهل البيت يهمون أن يقعوا به، فلماذا؟ أفسدت كذا، أتلفت كذا، قصرت في كذا، فيقول دعوه عليه الصلاة والسلام. كما قال بنلزق المصيبة في القدر، يعني الله قدر ذلك خلاص، فلو قضي شيء كان. وطالما أنك لزقت المسألة في القدر بقت سهلة، يبقى تقول ما بسبب معصيتي أنا، إذا أستغفر الله، ولأنها مقدرة إذا قدر الله وما شاء فعل، سلمت لله عز وجل. عندئذ تعيش سعيدا وتأمن غائلة نفسك عليك عند الاحتكاك بالآخرين أو التعرض للمشاحنات، وما أكثرها في هذه الأزمان. فهذه موعظة نفيسة جدا، فاستعن بالله عليها حتى تكون كذلك. يبقى شوف الأمر ده، هتؤمن بالقدر، هتستغفر، هتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ستظن بنفسك شرا وتحسن ظنك بالله. كل ده يكون عند الاحتكاك بالآخرين، وعند إذن فستقدر على ما أمرك الله أن تدفع بالتي هي أحسن السيئة. ثم تنتقل الآيات إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا يخبرنا الله عز وجل ما من إنسان ظالم فاجر وكافر إلا وهو يتمنى الرجعة عند الاحتضار وعند البعث وعند العرض على الله عز وجل وعند العرض على النار، وعندما يكون في غمرات النار في الجحيم والعياذ بالله. دلت الآيات على ذلك ولا تحتاج إلى كثير استدلال، وأكثر الله عز وجل من ذكر ذلك في كتابه العظيم. والناس يقرؤون الآيات عادة وهم غافلون لا ينتبهون، فهذه الآيات على وجه السرعة ومعناها واضح: إنسان بيتمنى الرجعة، إنسان ظالم يتمنى الرجعة، ليس الكافر فقط بل والمؤمن أيضا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني يذكر أنه لم يتصدق على القدر الكافي فيتمنى الرجعة، وهو صالح أورب المؤمن، فممكن جدا يكون من المؤمنين أيضا يتمنى الرجوع مع الشوق إلى لقاء الله، لكن يريد أن يتوب، يريد أن ينفق، يريد أن يوصي، يريد أن يعمل الصالحات، والتقصير كثير. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أخرنا إلى أجل قريب. أيضا في قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أو نرد فنعمل، بل كل عايز يرجع. وفي هذه المواقف الخمسة التي ذكرناها: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كله عايز يرجع، يتمنى الرجوع من هول ما يرى. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل إلى مرد من سبيل. وفي سورة غافر أيضا: فهل إلى خروج من سبيل. وفي قوله في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وستأتي آية مشابهة في سياقنا في سورة المؤمنون. إذن ذكر الله عز وجل أنهم يسألون الرجعة في هذه المواقف: عند الموت وعند البعث وعند العرض على الله وعند العرض على النار، وعندما يكونون في غمرات الجحيم والعياذ بالله، لكن لا يستجاب لهم. قضي الأمر. إذن من الآن كل إنسان عليه أن يكون عاقلا وأن يستعمل عقله. كل من مات يتمنى أن يكون بدلا منك الآن، وأن يؤتى الفرصة مرة أخرى لكي يعمل ويدخر لنفسه. الناس هنا يدخرون من الأموال، والكل بقى يبتكر، يريد أن يحول أمواله إلى فلل، والآخر يريد أن يحول أمواله إلى عزبة، والآخر يريد أن يحول، يعني كل الادخار لدنيا. لكن عندما تواجه الأهوال وترى الحقائق وتكون في البرزخ، ستتمنى أن تعود وتكون بين الأحياء على الأرض، لعلك أن تستغفر ولعلك أن تتوب، لكن لا تستجاب دعوتك ولا تجاب إلى ذلك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا، فيما تركت، يعني صالحا فيما تركت. تركت الإيمان فأؤمن، تركت الإنفاق فأنفق، تركت الصلاة فأصلي، تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر فأفعل، أو فيما تركت من مال ومن ثروات خلف ظهري أعمل فيها صالحا، كله وارد في المعاني. رب ارجعون، وارجعون هنا بلفظ الجمع بالواو، لماذا؟ هذا من تعظيم المخاطب، من تعظيم المخاطب. وقال بعضهم يقول ربي ثم للملائكة ارجعون، وقال بعضهم ارجعون معناها ارجعني ارجعني ارجعني ارجعني، وكلها معاني واردة. قال رب ارجعون، لعلي كلمة تفيد التعليل وممكن تفيد الترجي، لكن أكثر لعل في القرآن تفيد التعليل. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أو هي تفيد التردد، لأنه ممكن لا يجاب، فلو أجبتني يا رب في هذا وردتني فأعمل صالحا فيما تركت، ولعلك أن توفقني، لأنه سيعلم بعد الموت أنه لا عمل بغير توفيق الله سبحانه وتعالى، فممكن ربنا يرد أو لا يرد، ولو رد ممكن أن لا يوفق وممكن أن يوفق، فلعل تفيد هذا التردد. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلمة ردع وزجر، إنها كلمة، كلمة دي معناها تقوم مقام الكلام، لك فلان ألقى كلمة، وهي موضوع طويل، فالكلمة تستعمل مكان الكلام. وكلمة التوحيد هي لفظة واحدة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التقوى. كلا إنها كلمة، طلب رجعة، هو قائلها لا محالة، بعدما رأى حيقولها حيقولها. يبقى الكلمة دي وصفها أنه قائلها، كأنه لا وصف لها إلا ذلك، ولا فائدة منها إلا أنه يقول كلمة، خليه والكلام عليه جمرك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من وراء تفيد أن الإنسان غافل تماما عن هذا الشيء الذي وراءه، هو حقيقي وخلفه ويدركه لكنه لا يشعر به، غافل. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني هم لا يعرفون، والله من ورائهم محيط، ومن ورائه عذاب غليظ. كلمة من ورائه يعني مش واخد ده المجدريات. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ. البرزخ يعني الحاجز بين الدنيا والآخرة، إلى يوم يبعثون، ما فيش رجعة، ده انت هنا الان اللي انت مش دريان به مش فاكره ده الى يوم البعث على هذا برزخ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. خلق الله الدور ثلاثة، دار الدنيا ولها احكام المعاملات مع البدن والنعيم مع البدن والعذاب مع البدن، ويستتبع الروح ايضا، فالروح تنعم بتنعم البدن وتتعذب بتعذب البدن. والدار الثالثة هي الآخرة، يكون فيها الروح والبدن بشكل آخر وبتعلق آخر، لا كما هنا، ولا أحكام هناك غير الأحكام هنا. الأحكام هنا تبنى على الظاهر لأن البدن هو الأصل في التعامل، والروح تبعا للبدن. فالإنسان يحاسب على الحركات الظاهرة، على اللسان والجوارح، أما ما في الروح وفي القلب وفي النية فهذا لا يعلمه إلا الله، وإنما الحساب يكون. فالمسألة هنا في الدنيا أحكام الدنيا على الظاهر فعلى الأبدان وتستتبع الأرواح، أما في البرزخ فالمسألة على العكس، الأحكام تكون على الروح وهذا يستتبع البدن. يبقى التنعم والتعذب وكل شيء يكون على الروح وهو يستتبع البدن، هنا البدن يستتبع الروح، أما في البرزخ فكل شيء على الروح لكنها تستتبع البدن. قبل أن نتكلم عن البرزخ وما فيه، يجب أن تذكر وتذكر نفسك خشية أن تكون من الزنادقة والملحدين. يجب أن تذكر نفسك دائما، وعندما تقوم بدفن الميت فاذكر أن هذا البرزخ لا يقاس على الحياة الدنيا أبدا، دي شيء ودي شيء، فرق هائل بين دار الدنيا ودار البرزخ. هذا الحاجز لا تقاس الحياة فيه بالحياة هنا، ولا يقاس التعلق فيه بالروح والقلب على التعلق بروح البدن، على التعلق بين الروح والبدن في الدنيا، ولا على التعلق بروح بين البدن والروح في الآخرة. فالبرزخ ناره ليست كنار الدنيا، عذابه، خضرته، مساحاته ليست كما في الدنيا. فعندما تستمع إلى الأحاديث الصحيحة أن القبر يتسع ويضيق، يتسع على المؤمن ويضيق على الكافر، وأن القبر له ضمة، وأن القبر يفسح له في قبره مد البصر، وأن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، كل هذه النصوص عجيبة جدا. فيرجع الزنادقة والملاحدة وأشباههم من العلمانيين المعاصرين يضغطون على المسلمين ويحقرون منهم لأنهم يقولون بعذاب القبر وسؤال القبر. فيأتي المنهزمون من المشايخ يقول لك ما هو صحيح، يقول لك القبر متسع أو ضاق، نعمل الحفرة تاني لا زي ما هي، نيجي ندفن واحد تاني زي ما هو، القبر لا ضاق ولا اتسع، وبعدين هي حفرة، فين الملائكة هتحاسبوا فين وتقعدوا ازاي؟ أسئلة الزنادقة كثيرة جدا في هذا الأمر. وبعدين فين الخضرة وفين اللي بيفتح لهم من باب الجنة؟ فين الكلام ده كله؟ يقول لك احنا لو حطينا زئبق على صدره وبعد 100 سنة هنلاقيه زي ما هو موجود، مفيش حاجة، ولا معاه ملائكة بتسأله، ولا معاه أنيس، ولا شيء من هذا، والبدن اتحلل وانتهى وخلاص، إذا كنا عظاما ورفاتا. هكذا يقول الزنادقة والملاحدة، مع أن النصوص كما سنرى لا يماري فيها إلا كافر خارج عن الملة، نصوص واضحة قطعية صريحة في المسألة في القرآن وفي السنة، ليست في السنة فقط. والحديث عن البرزخ كثير جدا في السنة وما يكون فيه، والحديث عن سؤال الملكين، عن سؤال منكر ونكير، هذا ثابت، والسلف مجمعون على ذلك، أهل السنة والجماعة. فيأتي الذي يريد أن يقيس هذا البرزخ على الدنيا فيجد اشتباها هائلا، فيقول كيف، ويستنبط من ذلك أنه لابد من رد هذه الأحاديث، ويتجرأ بعد ذلك على كل السنة. اللي يعجبه من السنة ياخده، اللي ما يعجبوش ارمي وينطر، كأنه بينطر شيء من الزبالة. هذا هو شأن الزنادقة والملاحدة. فالبرزخ لا يقاس أبدا على الدنيا. ومن رحمة الله ومن لطف الله عز وجل وهدايته، وهو ذو الجلال والإكرام، أن جعل لنا أنموذجا في الدنيا هنا على هذا البرزخ، وما من أحد منكم إلا هو يعلمه، ما في بني آدم اللي هو يعلم هذا الأنموذج. لسنا في حاجة أن نكون منهزمين أمام الزنادقة والملاحدة والعلمانيين، تبقى مكسوف لما أقول له عذاب القبر أو نعيم القبر، تتكسف، تبقى خزيان، ليه فضيحة دي عار، راجل ميت زي ما هو وبدنه تحلل، تقول لي عذابه ونعيمه على البدن المتحلل؟ طب ده فلان ده حتى لم يدفن، ده احترق أو أكلته السباع أو صلب، اتسأل ازاي ده هو مصلوب على خشبة وميت بقاله سنة مثلا؟ كيف كيف كيف؟ كل هذا يقيسون الحياة البرزخية على الحياة الدنيا هنا. الأنموذج الذي هو في الدنيا وكلنا يعرفه، العلاقة بين الروح والجسد عند النوم، أثناء النوم الرجل يكون نائما، يبقى قريب من البرزخ، أنموذج على ما يحدث في البرزخ، فيرى الرؤيا يتنعم بها ويقوم من نومه والنعيم باد عليه. حصل ازاي ده؟ والآخر يضرب ويقوم من نومه والعذاب باد عليه، بل أثر الضرب والكدمات موجودة في جسده. كيف حدث هذا؟ لأن التعلق بيزداد وبيضعف، فإذا ازداد التعلق عند النوم ولا يزال نائما فيجد أثر، بل من الناس من يرى الرؤيا أنه يأكل ويطعم ويقوم يجد نفس الشيء في فمه، وكان جوعانا فأصبح الآن شبعانا. كيف حصل ذلك؟ يبقى دي أمور شاهدة بلطف الله وبرحمة الله، العلاقة بين الروح والبدن أثناء النوم، وتزداد العلاقة، بل تجد اثنين نائمين في فراش واحد، أحدهما يرى رؤيا أنه ينعم ويجري هنا ويسافر هنا ويتزوج هنا ويقابل هنا وأحداث عجب، وروحه هي الروح هي الأصل متعرضة لهذا، والبدن بالتبع، وكلما قوت العلاقة صح من نومه وجد أثر ذلك. والذي بجواره ينام بجواره على فراش واحد يرى رؤيا يتعذب فيها، وهذا يقوم والآثار النعيم عليه، وهذا يقوم آثار العذاب ظاهرة عليه، وهذا لا يدري بما حدث لهذا، وذاك لا يدري بما حدث الأول، لا أحد منهما يدري ما الذي حصل للآخر، كيف كان هذا، وهما نائمان كأن الدنيا سكتة ما فيش شيء، أهو في الدنيا هنا. إنما الزنادقة والملاحدة ويأتون الناس من قبل جهلهم، الناس لا يعرفون ولا يعرفون الآيات والأحاديث التي تدل على هذا، ثم يقع في مسألة قياس الحياة البرزخية على الدنيا، وإنما ضرب الله لنا أنموذجا ومثالا على ما يكون في البرزخ بمسألة الرؤى والأحلام. تقول كيف؟ أهي حقيقة، قل لنا بقى كيف. ثم الشياطين من حولنا والجن يتكلمون ويضحكون ويتعايق، ويعيشون حياة كاملة. هل منكم من أحد أحس بذلك إلا أن تشعر بالآثار؟ مس جن سحر بتاع، وهو كثير جدا في هذا الزمن نظرا لضعف الإيمان عند الناس. يبقى الملائكة الجن حواليك تحرك يدك كاملة، في جن، فين هم؟ هل تشعر بهم؟ يبقى تقول مش موجودين، اكفر بالقرآن بقى، سورة الجن وماذا؟ طب الملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعد، فين هم؟ انت عايز تقيس هذا على الحياة الدنيوية اللي انت عايشها دي؟ ام تريد ان تحجر على جبروت الحق واقتداره عز وجل؟ هو على كل شيء قدير، امنت بهذا ولا ما امنتش؟ الرجل الذي امر بنيه ان يحرقوه اذا مات حتى لا، لإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا، أمر بني أن يحرقوه ثم يجروه في يوم عاصف في البحار والأنهار. من يستطيع أن يجمع جزئيات بدنه لكي يحاسبه؟ فقال الله كن فكان، قم فقام، وسأله وهو أعلم به، ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فرقا منك، فغفر الله له. لأن هذا شيء يدل على الخوف من الله، اكتفى الله بذلك من هذا الرجل وغفر له. إنما في حد يعجز الله عز وجل؟ والجن اعترفوا بذلك، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يبقى الإنسان يعني يكذب بما لم يحط بعلمه، وده هذا دأب الزنادقة والملاحدة. يبقى أنت حولك نماذج كثيرة جدا للحياة البرزخية، الجنة من حولك حياتهم كاملة ومشقلبين معظم حياة الناس الآن، والملائكة ده انت محفوظ بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونك من أمر الله. تفكر ماشي لوحدك إلا أن يكون القدر تخلوا عنك، جاء القدر الكل تخلى عنك لأمر الله عز وجل، لأن يحفظونه من أمر الله، مش وظيفة الحفظ، لا ده من أمر الله سبحانه وتعالى. كل ده هو فين؟ تشاف حاجة؟ وأكثر من جبريل كان يأتي يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه وبصوت يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بجواره لا يسمع شيئا إلا أن يرى التأثر والعرق والرعد التي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يرى جبريل إلا أحيانا جاءهم ظاهرا متمثلا له، وتمثل لمريم بشرا سويا ثم يختفي وكأن شيئا لم يكن. كيف يكون هذا في العلوم المعملية؟ ده غير جائز يحصل علوم معملية لا تقول بهذا. العلوم المعملية على الأساس الحسية والمواد الحسية والعناصر وتركيبات، إنما هذا الأمر متعلق بالروح، وخصوصا أحكام البرزخ تقوم على الروح أساسا، والروح تتبع البدن. بهذا الأمر تستطيع أن تدفع أي شبهة يريدها عليك زنديق ملحد أو ضال مضل أو شيخ منهزم وخايف ليتكسف خزيان، لأن العلمانيين فاجأوه بهذه السبة بهذا العار، إن الإنسان في القبر يقول لك ده بيتعذب وينعم، يقول لك الميت أهو فين عذابه فين، واللي احترق ده واللي السباع كلفه ده ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه نصوص سريعة جدا عن ما يكون في البرزخ من نعيم وعذاب. وأما النصوص التي هي عن سؤال الملكين فهي يعني أكثر من أن تحصى وأشهر من أن يذكر بها الناس. فانظر أولا إلى القرآن العظيم. يبقى الأدلة مش في السنة بس، أنا هبدأ بما في القرآن العظيم. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم لغايه هنا ما فيش دليل لسه، لكنه قال اليوم، يوم الموت، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وكنتم عن اياتي تستكبرون. دليله فين العذاب؟ مش القتل بس، وما سيكون في البرزخ. اهو ده دليل في القران العظيم. دليل اخر، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ولسه الساعة ما جتش، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دليله في القرآن. لكن المنهزم لا أمل فيه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. دليل آخر من كلام الله عز وجل، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك هو عذاب القبر لأنه ظالم، فيحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، ويحتمل أن يراد به عذابهم في البرزخ، وهو أظهر لأن كثير منهم مات ولم يعذب في الدنيا، مات ولم يعذب في الدنيا، والله جزم بهذا. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، في عذاب غير الآخر، هو لم نره يعذب، مات ولم يعذب بشيء، يبقى في البرزخ فيش كلام، لأن عذاب دون ذلك. وقد يقال وهو أظهر أن من مات منهم عذب في البرزخ، ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل ونحوه، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. الشاهد أن ده دليل آخر على العذاب الذي يكون في القبر، بدأ من القرآن. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طب كلمة لعلهم يرجعون، إذا هم في الدنيا والعذاب ده يكون في الدنيا عشان يرجع لعلهم. طب ازاي حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الآية في عذاب القبر؟ يسأل فيقول عذاب القبر، يقول لك ازاي لعلهم يرجعون، هو هيرجع وهو في القبر؟ نقول هو حبر الأمة، أوتي فقها رهيبا في كتاب الله عز وجل، وينتبه إلى ما لا ينتبه له غيره، فجزم بها، يقول هذا عذاب القبر. لماذا؟ لأن الآية تقول في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب، من العذاب الأدنى، لم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب، ولكن قال من العذاب الأدنى، فالعذاب الأدنى كله فين؟ يبقى تكملته في البرزخ، يبقى أدنى، لما العذاب الأكبر ده في الآخر. شوف فقه ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. أيضا في قوله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم، والآيات من سورة الواقعة تعرفونها، ذكر أحكام الأرواح عند الموت. في أول سورة الواقعة ذكر الأحكام بالنسبة للآخرة، إنما أحكام البرزخ ذكرها في آخر السورة. ده تقديم الغاية للعناية كما يقال. أيضا في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اختلف السلف متى يقال لها ذلك، فقال الطائفة يقال لها عند الموت، وظاهر اللفظ معهم. يبقى البداية إن عند فين؟ في القبر، في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما الأحاديث فهي أكثر فعلا من أن تحصى. عندك حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. كلكم يعرف هذا الحديث. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم من حديث سيد بن ثابت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به. يعني هتجري وتخاف من الروح بالبغلة، لأن الحيوانات الآن تسمع ما يدور في القبر وتسمع عذاب القبر، صراخ رهيب يسمعه الكل إلا الثقلان. ونحن معه إذ حادت بغلته فكادت تلقيه عليه الصلاة والسلام، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لأنك لو علمت وسمعت مش هتنزل القبر أبدا، هتخاف. شو البغلة عملت إيه وحادث إزاي وجريت وفزعت والرسول يركبه عليه الصلاة والسلام. أنت لو سمعت ذلك مش هتتدافع. يبقى المسألة بقى بقتش إيمان بالغيب، ده بقت شهادة. هو بقى لو أنت هتسمع: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم وجميع السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا معلوم قبل أن نسلم في كل صلاة. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة الدجال. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقال: إن أهل فقال إن أهل القبور يعذبون في قبور قالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. قالت: فخرجت العجوز ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال: صدقت صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت أمنا المبرأة: فما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. يبقى هل ده تخريف؟ هل هذه سبة؟ هل هذا عار؟ طب نحن آمنا، ما هو الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن ده يؤمن بالغيب وعندك أدلة لا تنتهي في الدنيا هنا قبل الآخرة. وأحاديث المسألة لسؤال الملكين كثيرة كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب، وده من أشهر الأحاديث. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي لفظ: نازلت في عذاب القبر. هذه الآية يقال: من ربك؟ فيقول: الله ربي ومحمد النبي، فذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا. وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن، مع أن هذا الرجل الحريق أو الذي صدم وترك أو الذي أكلته السباع أو غرق في البحر وأكلته الأسماك، لا أحد رأى أن الروح رجعت، هترجع تقيس البرزخ على الدنيا، ده ضلال مبين. تلك قدرة الله وجبروت الله الهائل، جبروت بغير حدود واقتدار. ودي أخبار صحيحة، فإن كنت مسلما فأنت صدقت بهذا. انشق واشتبه الامر عليك. طب ما يقول الروح من امر ربي، من الذي يعلم شيئا عن الروح؟ الله وحده عز وجل، الا بما اخبرنا في الخبر الصحيح في الكتاب او السنه. يبقى البرزخ حقيقه وليس فيه عار ولا اي شيء. وفي المسند وصاحب ابي حاتم في حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم ان الميت اذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعالهم حين يولون عن الميت، يعاد الروح ويسمع، بس لا تعود بنفس التعلق اللي في الدنيا. قلنا هناك تعلق وهنا تعلق، العذاب والروح يقع على والنعيم في القبر في البرزخ على الروح، ويستتبع البدن حتى لو كان البدن متفرقا في بطون سباع كل الارض. كيف؟ لا يقال لربنا كيف. خبر صحيح، آمنا سمعنا وأطعنا حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شمال، وحديث طويل. وأيضا في الصحيحين حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه. طب دي حفرة مردوم عليه، يقعد إزاي؟ هل هذا الكلام يقال؟ هناك حياة برزخية لا تقاس على هنا، والأحكام أصلا عن الروح وهي تستتبع البدن، لكن بحياة برزخية لا نعلمها. كما أنت الآن حولك الجن ولا تراهم ولا تسمع منهم شيئا، هم يحيون حياتهم كاملة، وحولك الملائكة وهم الذين يحفظونك، وحولك وحولك، فتقول لا لا لا لا لا. طب هذا هو الفرق بين المؤمن والكافر. فيقولان له، يبقى هيقعدان، يقعد ازاي؟ كيف يقعد وكيف يجلس هو في قبره والحفر عليه؟ قلنا لا تقس حياة البرزخ على حياة الدنيا، لها احكام وهنا لها احكام. بل الروح، وهو هذا معلوم في الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وانت نايم روحك تعرج إلى السماوات وقد تبلغ العرش، فإن كنت طاهرا أذن لها في السجود، وإن كنت جنبا لم يؤذن لها في السجود. الآثار والأحاديث الصحيحة، وهذه الآية هي العمدة، آية سورة الزمر، فيمسك التي قضى عن الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كلما نمت يحدث هذا لروحك. ما هذه الروح؟ ومسافات هائلة، مسافات، انظر من هنا وإلى العرش سبحان المحصي لكل شيء. طب ايه الغريب في هذا؟ انت الان تكلم الرجل في شتى بقاع الارض عن طريق التليفون او الفضائيات، منتهى البساطه تتكلم وصوت وصوره، وكل هذا مخلوقات الله. افتستبعد على ربنا هذه الاخبار الصحيحه التي جاءت في الكتاب والسنه؟ يبقى انت لست مسلما اصلا. اذا ومن ورائهم برزخ، يعني من ورائهم برزخ. نكمل الحديث. قتادة أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقول انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل ذلك يا رب. قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا، بيته في النار وبيته في الجنه. قل يا الله، ساعتها لها وقع ثاني. قال قتاده، قتاده اللي بيتكلم، وذكر لنا انه يفسح له في قبره 70 ذراعا يملا عليه خضرا الى يوم يبعثون. يفسح له؟ ده القبر ده جنبه بجواره قبور كثيره وموتى كثيرون. رجعت ثاني الى القياس على احكام دار الدنيا، وده كلام باطل. الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث صحيح، يفسح له؟ ايوه نعم يفسح له، ويتملا خضره وزروع، وهي خضره البرزخ كخضره الدنيا، نار البرزخ كنار الدنيا، نعيم البرزخ كنعيم الدنيا. ده انت بتتصور بقى انه عايز مجاري بقى وديره ميه جوه وميت ولا ايه؟ دي حياه، دي لا اله الا الله. ماذا نقول يعني؟ ماذا نقول؟ انما احنا في زمن تطاول فيه الكفار من الشرق والغرب على المسلمين، ويستعملون مسألة القبر بالتريقة والتهك. إذا كان بيتكلم في عذاب القبر كأنه سب أو عار أو يعني منقصة على المسلمين أن يتخلصوا منها. وتعرفون شيوخا في الأزهر الكثيرين قد سارعوا منهزمون فسارعوا إلى ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. أعوذ بالله. قال قتادة وذكر لنا أنه يوسع له في قبره 70 ذراعا يملأ عليه خضرا لهم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقولان لا دريت ولا تليت. ثم يضرب مطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين. طبعا يقول لك حفرنا في القبر لم نجد ملائكة ولم نجد مطراقا ولم نجد خضرة ولم نجد مش على الكلام ده كله، ده انتهينا منه. وعندك كمؤمن النماذج في الدنيا هنا قبل الآخرة. انظر إلى النائم بيحصل له إيه، ويتزوج وينكح ويقوم من نومه وقد وجد أثر المني وهو نائم لا يدري ولا يشعر بشيء، لكن يشعر بالآثار. ازاي؟ دي عجائب الروح، كل الروح من امر ربي. ومن اجل هذا شيخ الاسلام جاء في اسمه تعالى القريب وقال انه اسم خاص مقيد. قريب مش قريب من كل شيء، حاشا لله، بل قريب من مين؟ لا لا لا لا لا، من المؤمنين بس، ده خاص بالمؤمن فقط، ومقيد بحال الذكر والسجود والدعاء كما جاء بذلك النصوص. وعشيه عرفه، وده من نفس دنو ربنا سبحانه وتعالى عشية عرفة، ومن نفس نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. فقال استدل على هذا القرب ليقربه للناس بمسألة الروح، مسافات من الأرض إلى العرش، روحك أنت وأنت نائم. النص جاء بذلك في القرآن وفي السنة، حديث علي وحديث أبي الدرداء وغيرهما. فاستدل بذلك، إذا كان المخلوق والروح مخلوقة يحدث لها هذا، فكيف بخالق الروح وخالق الكل سبحانه وتعالى عز وجل؟ يبقى الله يقرب، أيوة يقرب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بس بالقيد، ساعة الذكر، ساعة السجود، ساعة الخشية، ساعة بحسب ما جاءت به النصوص. القريب عز وجل قال الروح يحدث له هذا، فكيف بخالقها؟ وهو فوق عرشه يحدث هذا. تقول ازاي؟ ما يروح جواك وانت نايم، هي ما يروحك لا تخرج الا بالموت، لكن يكون لها تعلق بحيث هي تصعد ولسه جواك. ازاي؟ دي الروح. فكيف بالله نفسه عز وجل قريب؟ فشرح شيخ الاسلام ابن تيميه وتابعه شيخ الاسلام ابن القيم على هذا المعنى، وانا شرحته في ساعتين أيام الطاغوت المجرم الخائن، وهممت أن أنشره على الشبكة العنكبوتية، وفي آخر هاتين الساعتين، وكان الشرح ممتعا للغاية لأن شيخ الإسلام ذكر فيه كلاما يعني يهز الأرض والسماوات العلى والله، ويشرح معنى القريب سبحانه وتعالى عز وجل. فذكرتها وتوسعت فيها شيئا، وبعدها قلت للحاضرين خلاص قفل بقى واسمعونا اخر 5 دقائق، شوف تسجيل. بعد ما سمعت ال5 دقائق وجدت كلمه خلاص دي تردد يعني باطاله ثانيه بنفس اخر غير الذي قلته به، وكررت اسطوانه مشروخه، خلاص خلاص 8 مرات، الى ان خشيت على نفسي ان اكون انا اللي خلصت وان اسجل الاسماء الحسنى مرات اخرى. ثم مضى شهر وما متش وابتديت اسجل تاني، قلت لا لا لا لا، يبقى خلاص ده على حسن مبارك وعلى نظامه باذن الله، بل وعلى الكفر اللي بيصير في الارض ده، لان ده القريب عز وجل. وانا ارشح القريب، كنا متاثرين جدا، ده القريب، فكان فعلا حسنا بفضل الله. لذلك ما زلت انا متفائلا ان الاسلام اتى وسياتي باذن الله، وان الشريعه اتيه وان كانت متدرجه، وان وان وان وان دوله الاسلام على المشارف باذن الله، وتبدو لنا في الافاق ان شاء الله عز وجل، لانه القريب من الاسماء العظيمه جدا، اسم خاص مقيد. الشاهد ان شيخ الاسلام استدل على ما هذا المعنى بالروح وانت نايم، هي جواك ومع ذلك صعدت الى السماوات والى العرش، وذي النصوص ان كنت مسلما. اذا كان الروح المخلوقه بس فكيف بربنا عز وجل وهو على عرش؟ وده أمر ثابت أصلا من غير القريب يعني، لأنه الظاهر والباطن. الباطن الذي يدنو من أي شيء يريد الدنو منه، الباطن عز وجل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه هي سورة المؤمنون. لو راجعت ما قلناه تجد أمرا عجبا في هذه السورة، وانظر بما تختم بالرغبة والرهبة، لأنها سورة المؤمنون تحدث رهبة عالية جدا ورغبة واسعة جدا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، الصور في قراءتان، الصور والصور، والقراءة المشهورة اللي في المصحف الصور، والصور هو البوق، وجاء بذلك النصوص. وقراءة ابن عباس لما يقول الصور يعني نفخت الأرواح في الأجساد ولا تنافي، وكذلك قراءة من يقول الصور هي برضو نفخ الأرواح في الأجساد، ونفخ في الصور يعني الصور أو الصور جمع صورة، زي بسر وبسرة، بسرة بلحة واحدة، البسر البلح كله. فكذلك صور جمع صورة، جمع صورة، فنفخت الأرواح في الأجساد لا تنافي، لأنه جاءت النصوص بأن ذلك وقت هذا، النفخ في الصور والنفخ في نفخ الأرواح في الأجساد. فإذا نفخ في الصور ابتدأنا بقى يوم البعث، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب دي يعني تهديد شديد جدا لكل عاقل. تخيل أن الإنسان لا يذكر أباه وكان يحبه في الدنيا جدا، ولا يذكر ولده وكان يحبه جدا، ولا يهتم بأمر أي أحد آخر، نفسي نفسي سلم سلم. فلا أنساب بينهم، بل يفرح كما سطر الأحاديث، يفرح عندما ينادي المنادي فلان هو عند الحساب، كل من له حق فليأتي فليأخذه، فيفرح أن له حقا عند أبيه وعند ولده. فيش عواطف هنا، الموقف رهيب مهول يوم الدين. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا شيء ولا أحد ينفع أحدا، والأمر يومئذ لله، كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ففلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ماشي، ده في وقت وده في وقت، هذا في حين وهذا في حين آخر، لابد أن يعلم هذا، لا يوجد تناقض، وإنما ده في ظروف وده في ظروف، ده في وقت وده في وقت، وكله يوم الدين. لكن ساعة نفخة الصور دي الفزع كله من هول ما رأى ومن هول ما يعلم ومن هول ما يرى، لا يذكر شيئا أبدا إلا نفسه. ماذا سيحدث؟ ما الذي سيحصل له في هذا اليوم؟ يوم تبلى السرائر، شيء عجيب والله. فلا تنفعهم الأنساب شيئا، لأن الهول عظيم، وكل من الناس يشتغل بنفسه حيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وتعرفون هذه الآيات كثيرا. شوف ابن مسعود يقول: فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. يبقى له حسنة هنا وهنا، عند مين؟ عند أبيه وعند أمه؟ كان ده كان في الدنيا هنا عواطف، لما هناك من هول ما ترى لا تقاس هناك على هنا. ولا يتساءلون، أي ولا يسأل بعضهم بعضا عن حاله ونحو ذلك، لاشتغال كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه، إلى أبناء جنسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه ولو بحسنة واحدة. لو لك مليار حسنة ومليار سيئة إلا واحد ترجح الحسنات، أبشر ولو بحسنة واحدة. إذن أنت في عرض حسنة، لو قلت أصدق إلحق نفسك ولو بجنيه واحد تلحق نفسك، ممكن ده يثقل موازينك يوم القيامة، إنك لا تدري أين الخير. يبقى المسألة يا إخوتاه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا أنساب بينهم إذ ولا تسألون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والفلاح، شوف الفلاح يزرع بذرة أو حبة تعطيه بقى كسبعة سنابل في كل سنبلة 800 حبة، شوف الزرع بيعمل إيه. حبة واحدة تنتج سنبلة على الأقل، وشوف السنبلة فيها كم حبة. هذا هو الفلاح، ويسمى الفلاح من أجل هذا. فأنت أنفقت هنا شيئا يسيرا فادخر لك عند الله شيئا كثيرا جدا، حتى أن اللقمة لا يربيها الله عز وجل لصاحبها حتى تكون مثل الجبل، لقمة واحدة. شيء عجيب، يعني فضل الله، ولكن الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، يعني السيئات أكثر، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والعياذ بالله. هذا عن الكفار، في جهنم خالدون. الخلود، الناس في غفلة تامة عن كلمة الخلود. لو أن عندي مغصا أو تلبك أو شيء في آلام وعلمت أنه لا تسكين لمدة أسبوع، سيبلغ صراخي الآفاق ولا أحد يعلم ما الذي سيصدر عني. إنما الإنسان بالألم بيلحق يأخذ مسكن، يأخذ العلاج عشان يتفادى هذا الألم. إنما فده خال، ده في النار، نار جهنم، يا في نار الدنيا، ده في نار جهنم. وبعدين أبد الأبد ما فيش نهاية، يا لطيف يا رب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، مش خسر مليون جنيه ولا مليار، أنا خسر فيلا ولا ضيعة ولا، ده خسر نفسه، نفسه مخسورة، لن تنعم بشيء أبدا، العذاب أبد الأبد، ويتنوع وفي تصاعد مستمر، سأرهقه صعودا. يبقى ده خسر نفسه، نفسه مش هتتنعم أبدا، مش هتشوف يوم كويس تاني، خلاص هيبقى ضرعتهم. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد بس ريست تخفيف من العذاب. لا إله إلا الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يبقى أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار. ابن أبي حاتم روى عن أبي هريرة عن الرسول عليه السلام يقول: إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم بلهبها، ثم تلفحهم لفحة، فلم يبق لهم لحم إلا سقط على العرقوب. هذا الفرق بين نار الدنيا ونار الآخرة. نار الآخرة تقترب منها تشعر بلهبها ونفحها البسيط على الوجه، خصوصا لو كنت في الصيف فلا تطيق. أما نار الآخرة دي نزاعة للشوى، تقترب من الرأس تشفط الجلدة، تنتشر كده تسيح أول مقابلة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت، هاون المفاجأة، أبوابها تفتح، تبدأ النار في لحظة واحدة رهيب. لحظة واحدة تسقط اللحوم كلها على عرقوب هذا المجرم الظالم. شوف هم النهاردة عاملين ايه وكيف يحاربون دين الله، كيف يحاربون ملك الملوك، كيف يناوئون شرائعه، كيف يتصدون للشريعة حتى لا تعود إلى المسلمين أبدا، واغتروا بأن بسط الله لهم في أرزاقهم وبأن أعطاهم. وده استدراج، استدرجهم الله فحسبوا أنهم على شيء. أدي لفحة تلفح وجوههم النار، تلفح مجرد لفحة في الاستقبال يسقط لحمه على عرقوبه. وعند ابن مرضاوي من حديث أبي الدرداء تلفح جوهم النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام تلفحهم لفحة تسير لحومهم على أعقابهم وهم فيها كالحون. في المسند عن أبي سعيد الخدري عن الرسول عليه السلام قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته وهم فيها كالحون. أرأيتم يا عباد الله، والحديث صحيح. الناس ما بتتصورش، انت لما بتصرخ بتعمل ايه؟ تفتح فمك، ترفع الشفة العليا وتخفض الشفة السفلى وتصريح وتصرخ وتفتح. لا، ده العذاب هناك والنار رهيبة والعذاب رهيب، شيء عجب رهيب شديد جدا، ولكن عذاب الله شديد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. شوف تكون النتيجة ايه؟ وهم فيها كالحون، كالحون. الشفة متفحمة وطلعت لغاية وسط الرأس، الشفة السفلى متفحمة واسترخت حتى اقتربت من السرة. فأين أنت حينئذ يا عبد الله؟ والناس اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. عباد الله، ليس من الحكمة أن نضيع كل الأوقات في الكلام عن السياسة والأحداث، بل الحكمة أن نتعلم الحكمة الكتاب والسنة، وأن نستعد لاستقبال الفتن. أهل الشر رمونا عن قوس واحدة واتفقوا واتحدوا جميعا بالكامل علينا. حاولت أن أتتبع جماعاتهم وأطيافهم وفرقهم لكي نكلم الناس عنها، وجدت ذلك أمرا طويلا طويلا طويلا سيشغلني عما أقول في معاني هذه الآيات. فالأولى أن نتعلم هذا الكتاب قبل فوات الأوان، حتى إذا جاءت الفتنة وجدنا الترياق النافع ووجدنا العدة التي نعتد بها في مواجهة الفتن، حتى تلقى ربك مؤمنا موحدا ترجو رحمته وتخاف عذابه سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك لم أذكر اليوم شيئا عن السياسات، فليس بالضرورة أن أتكلم في أسبوع عن هذا الأمر. ثانيا، لا تنسوا إخوانكم ولا تنسوا الفقراء. انظر إلى هذا البرد الشديد الذي قاسيناه في الأيام الماضية، ثم نجد من الناس في القرى والنجوع في بطاطين جاءت وأرسلناها، تجد من الناس ينام على الأرض والله بغير فرشة، ويغلقون الغرف لعل العيال بعضهم يطفئوا بعضا، وطبعا الهواء مكتظ بثاني أكسيد الكربون والأكسجين أقل يعمل اختناق، والرائحة كريهة جدا. ناس عايشين سرقهم حسن مبارك. فماذا نفعل؟ نؤدي ما علينا. فما الذي علينا؟ أن نتصدق. يعني أنت ربنا رزقك بسرير وغطى وفرش وغطى والمأكولات والمشروبات والتسخان ورزقك بهذا، نعم من الله الحمد لله، بس اشكر بقى النعمة. لعلنا أن نغيث، يعني يمكن صدقتك هذه تنفع في إغاثة أسرة بطانية بس، يعني نحاول، يعني لأن الأعداد كثيرة والناس نائمون نائمون والله يسمع ويرى عز وجل. هو الذي آتاك هذا المال فاشكر نعمته تزدد، ويزدك. اشكر نعمته تدوم النعمة وتزداد منها كثيرا. ولذلك ما رأيت شاكرا والله إلا وأنظر إليه أجد يده مبسوطة لا يكل عن الإنفاق. خذ خذ خذ كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إلا من قال بيدي هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، في كل اتجاه تطلب المال خذ خذ خذ لا يتوقف. أي واحد يبسط له وهو رجل مسلم، دعك من الكفار لأن هؤلاء مستدرجون، أما المسلم يبسط له أبحث في حياته أجده متصدقا كثيرا، وأجده لا يبخل أبدا، بل إذا ذكر بحال الفقراء دمعت عيناه وأخرج ما في يده في جيبه وذهب إلى بيته وعاد بالكثير. هو ده اللي بيرزق واللي يبسط له في رزقه. أما اللي يقعد يحسبها ويحاسبينها بقى يقول لك ما أنا هطلع بكرة، ما تسيبني بس شوية، لأنه لن يتصدق بدرهم ولا بدينار حتى يفتكه بين لحيي 70 شيطانا كما جاء في الحديث الصحيح. يجي تطلع جنيه 70 شيطان يمسكوه منك. وهمزات الشياطين بقوا يذكرك البنت هتتزوج ازاي بس؟ اللي يعزوا بيتك يحرم على المسجد وهكذا بقى. بس تطلع من الدنيا خسران خسران خسران وتحوش المال وتدخره وغيرك يستمتع به وانت فين يوجعك في البرزخ. ثم الحساب يوم القيامة. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم سددهم في كل خير يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا القرآن والعلم به والعمل، اللهم ارزقنا القرآن والعلم به والعمل. يا رب قربنا من الجنة ومما يقرب إليها من قول أو عمل، وباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر بقدرتك يا رب القوى والقدر. وافعل كذلك مع أهل اليمن، وعليك بكل طواغيت الأرض، واقصص البينين طواغيت بلاد المسلمين. اللهم أتمم نعمتك، حقق فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم ولشرعك أن يسود. يا رب القوى والقدر، يا رب كل شيء، أعطنا أكتاف اليهود، اللهم أعطنا أكتاف اليهود وخلص الأمة من هذا العار الشديد. اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، وأذن بصلاة لنا هناك، وأذن بشهادة لنا في سبيلك على عتباته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم افتح على الأمة وأنقذ الأمة مما هي فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم تب على الأمة إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب على جميع الأمة إنك أنت التواب الرحيم بفضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.